ثم استدل لما يقول بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. ها؟ أنا عندي بالرفع، وهي مروية بالوجهين. إن أول ما خلق الله القلم، على رواية الرفع يكون القلم خبر إن، ويكون أول ما خلق الله القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأما على رواية النصب فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب. عندكم فقال ولا قال له؟ فقال له اكتب، يكون خبر أول محذوف، خبر إن، يكون خبر إن محذوفا، أو قال له اكتب وتكون الفاء زائدة، ويكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب. واضح؟ وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول اللي هو الرفع يشكل. هل إن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ نعم، الجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وأنه أمر بالكتابة عندما خلق لكنا الآن نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول ما صار الله يخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء عظيمة وكثيرة قبل هذه المدة بأزمنة لا أعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات عظيمة قبل هذا الزمن. قال أهل العلم: وتأويله أن المعنى أن أول ما خلق الله القلم مما نشاهده من المخلوقات، وهي السماوات والأرض، فهي أولية نسبية، أي بالنسبة لخلق السماوات والأرض. ولهذا قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة